الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتخفى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمكملين مع حضراتكم في سنة جديدة من السنن الإلهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السلسلة وهذه المحاضرات في موازين حسناتنا يوم نلقاه، في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، وألا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. النهاردة هنبدأ إن شاء الله مع حضراتكم بسنة النعم، أو سنة الله عز وجل في من يغير نعمة الله عز وجل ويجحد هذه النعم. لكن في الأول عايزين نقول إن النعمة كما جاء في لسان العرب هي الخفض، يعني خفض العيش والدعه والمال، ويقول لك التنعم يعني الترفه، ويقول لك إيه النعمة، ما أنعم به عليك، وفلان واسع النعمة يعني واسع المال، ونعمة العيش يعني إيه حسنة العيش أو العيش الراغد. طيب الخلاصة في معنى النعم إيه؟ الحالة الحسنة ولين العيش، الحالة الحسنة ولين العيش. وأيضا بتعنى بمسألة تمتع العبد في هذه الحياة الدنيا بطيب العيش وصلاح البال وصلاح الحال، وأي شيء يسعد العبد في هذه الحياة الدنيا، سواء سعادة معنوية أو سعادة مادية. ويدخل برضو في مفهوم النعمة زي ما احنا قلنا الأشياء المادية زي الفلوس، زي طيب العيش أو راحة البال أو الهناء، هناء العيش، السكن الحسن، السيارة، أي شيء مادي ملموس في هذه الحياة الدنيا. وأيضا تشمل الأشياء المعنوية زي الهداية، زي السداد، زي التوفيق، إلى آخره من أشياء ممكن تكون راحة البال. راحة البال من أفضل النعم المعنوية التي يرزق بها العبد. سلامة الصدر دي نعمة تحتاج إلى شكر من الله عز وجل. وطبعا من أعظم النعم على الإطلاق نعمة الهداية للإسلام، أن من الله عز وجل علينا من واسع فضله وعطاياه ورحماته علينا بهذه النعمة الجليلة، نعمة الإسلام، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعمة العتق من النار وعدم الخلود فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وألا يعني يجعلنا ممن وألا يجعلنا ممن تمس أو يمس جلدته النار أبدا سبحانه وبحمده. يعني أسأله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا على النار. طيب كفران النعمة، كفران النعمة يقول لك هو الطغيان بهذه النعمة، عدم القيام بشكر هذه النعمة، عدم القيام بشكر هذه النعمة، ستر النعمة وعدم أداء شكرها، جحود هذه النعمة، جحود هذه النعمة وعدم الاعتراف بحق الله عز وجل عليها على المستوى التطبيقي أو السلوكي. وكل نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعمها على الإنسان وعلى العبد في هذه الحياة الدنيا لها عبادة شكر خاصة بها. يعني إيه؟ يعني مثلا نعمة العلم، شكر هذه النعمة بتعليم الناس ودلالة الناس على الله ودلالة الناس على الخير. نعمة زي نعمة المال يبقى الإنفاق في سبيل الله والتصدق. نعمة زي السلطة يبقى العدل، شكر الله عز وجل في نعمة السلطة، العدل بين الناس، الجاه والعلاقات، مساعدة الناس والتخفيف على الناس بهذه العلاقات أو بهذا الجاه إلى آخره. طب لو ده ما حصلش إيه اللي يحصل؟ تيجي عقوبة الذي أو سنة الله عز وجل في بطل النعمة، العقوبة بالجوع والخوف. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. إيه اللي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كانت هذه القرية آمنة مطمئنة برعد الله وبنعم الله تبارك وتعالى، ويأتيها هذا الرزق من عند الله عز وجل وهي في أمان واطمئنان، ولكن بسبب جحودها لهذه النعم وعدم أداء شكر الله عز وجل لهذه النعمة ولهذه النعم التي رزقها الله عز وجل إياها، اللي يحصل تقلب هذه النعمة لنقمة، يحصل نوع من أنواع القلق والخوف، والخوف بسبب إيه؟ بسبب عدم شكر هذه النعمة. ولكل قوم أنعم الله تعالى عليهم بنعمة الأمن والرزق الوفير الواسع ثم لم يشكروا هذه النعم، يذيقهم الله عز وجل بنقمة الخوف والجوع. عشان نحذر من هذا الأمر، إن احنا نفعل هذا الفعل فيصيبنا هذا الأمر. والإهلاك والتخريب الديار أيضا من سنن الله عز وجل في بطل النعمة، إهلاك من يبطل نعمة الله عز وجل وتخرب بيوتهم وديارهم. من سنة ربنا عز وجل تخريب في من يعني يجحد نعمة الله عز وجل سبحانه وبحمده، تخريب الديار وإهلاكها. ومعنى بطل النعمة اللي هو يستوجب هذا الجزاء أو هذا العقاب، زي مثلا في نوع من أنواع العقاب زي الجوع والخوف، ولكن في أمر تاني هو تخريب الديار وإهلاك الديار. كل حاجة ليها الأمر المنوط بيها. قال تعالى في جزاء من يجحد نعمته سبحانه وبحمده بالتخريب والتدمير، وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إن في ناس وفي قرى وفي دول وفي أماكن عدم شكر نعم الله عز وجل وأداء حق الله وحق العباد في هذه النعم تؤدي إلى بتساوي، أيوة بالظبط كده، تخريب الديار وإهلاكها. أحيانا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يعيفنا يعافينا ولا يبتلينا. ممكن الإنسان يعمل حاجة تبقى سبب في عدم ذنب أو معصية أو شيء ما يرضيش ربنا، سبب من أسباب عدم توفيقه في أمور معينة، يخرب الأعمال اللي كان بيعملها، يكون سبب في أسباب هلاك هذه الأعمال الصالحة بسبب ذنوبه وبسبب شكر نعمة الله عز وجل عليه. كان موفق ما شكرش نعمة التوفيق، كان مسدد ما أداش شكر نعمة ربنا عليه في هذا السداد، وأصيب بالعجب ورؤية النفس والكبر، فيصاب إن هو يدمر أو يدمر أعماله بإيده. الأشياء الطيبة اللي كان بيعملها بسبب هذه الذنوب وهذه الغفلات وعدم شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه تدمر، ميكونش ليها أثر ولا قبول في هذه الحياة. أيضا من سنة الله عز وجل في من يبطل نعمة الله تبارك وتعالى ولا يؤدي شكرها أو يؤدي حقها، احنا قلنا تخريب الديار وإهلاك الذين يبطرون نعمة الله، وقلنا أيضا عقوبة الجوع والخوف، منها أيضا إهلاك الزرع. إهلاك الزرع، قال تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ده الأصل. طب إيه اللي حصل؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن عقوبة الخوف والجوع، عقوبة الإهلاك وتخريب الديار، عقوبة إهلاك الزرع والثمار، ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وكل عقوبة من دي ليها مسبباتها وليها الأشياء المتعلقة بيها. ففي ناس بتصاب بعقوبة الجوع والخوف، في ناس بتصاب بعقوبة الإهلاك وتخريب الديار، وفي ناس بتصاب بإهلاك الزرع والثمار. ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي من حكمة ربنا عز وجل. وأيضا من سنن الله عز وجل الإلهية في تغيير، في مسألة تغيير النعم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية إنه يسلبها منهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما اتصفت به نفوسهم من الأحوال الحميدة، لما يبدلوا ده يحصل فقد النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن تتغير نعمة الله عز وجل التي آتاها لعبده إلا إذا تغير هذا العبد وبما اتصف به من أخلاق حميدة أو أحوال حميدة أو صفات حميدة. لما العبد يتغير تبدل هذه النعم، تسلب هذه النعم. عشان كده الإمام الرازي بيقول في هذه الآية إن كلام جميع المفسرين بيدل إن المراد، مراد الله عز وجل، أن الله تعالى لا يغير ما هم فيه من النعم بإنزال الانتقام منهم إلا بأن يكونوا منهم المعاصي والفساد. لما يكون في ذنوب، في معاصي، في فساد، في غفلات، ولا يؤدى شكر النعم وتبدل الأحوال، ساعتها بتسلب النعم. وقال تعالى أيضا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. دي لم يكن شأن الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا مقتضى سنة الله تبارك وتعالى العامة في خلقه قاطبة إنه يغير نعمة أنعمها على قوم إلا لما هم يغيروا. عشان كده هم يستحقوا سلب هذه النعمة منهم، من أول بقى الأخلاق والصفات النفسية والعقائد والعوائد والأعمال، كل حاجة غيروا كل حاجة. وأهم شيء غيروا ما بأنفسهم. ممكن يكون ظاهريا هو شكله لسه، هي شكلها لسه، لكن هو من جوه غير، بدل، ترك. فبالتالي الله عز وجل سلب منه هذه النعمة وسلب منها هذه النعمة. طيب، حتى على المستوى ده، على المستوى الفردي، طب على المستوى الجماعي، على مستوى الأمة، أيضا الله عز وجل يغير ما في من نعم عند الأمة، تسلب هذه النعم إذا غيروا وبدلوا في شريعة الله تبارك وتعالى، ولم يفعلوا ما أمره الله، ولم يتركوا ما نهى الله عنه، ولم يتبعوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فكما أن هذه العقوبات من سنة الله عز وجل في الأفراد، فهي أيضا من سنة الله تبارك وتعالى في الجماعات، في الجماعة، وأيضا في الجماعة المسلمة، في أمة الإسلام، في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل ألا يهلك أمته، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ينزلش هلاك يدمر الأمة قاطبة. فالله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلن تحدث لهذه الأمة سنة الإهلاك والتدمير الشامل، ولكن هيكون في أمور أخرى تسلب النعم على المستوى الفردي، تسلب الهيبة في قلوب الكفار، يسلب الأشياء التي بها تقوى هذه الأمة بين الأمم، تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكل على أصابعها. فبالتالي أيوة، ده على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. ثم ده يدخلنا في نقطة تانية، وهي نقطة سنة الذنوب والسيئات. سنة الذنوب والسيئات، يقول لك إن الذنب كلمة بتستعمل في كل عمل أو كل فعل يستوخم العقاب. قال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم. السيئة يعني الفعل القبيحة، وهي ضد الحسد. يبقى أنا عندي الذنب هو كل فعل يستوخم العقاب، أما السيئة هي الفعلة القبيحة. قال تعالى بلى من كسب السيئة. طب السوء، السوء هو كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية سواء على المستوى النفسي أو البدني. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. طبعا والحسنة كما نعلم عكس السيئة. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم قال ربي عز وجل في آية أخرى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. طب يا ترى المعصية وعلاقتها بالذنب والسيئة إيه؟ المعصية يا جماعة بتستعمل فيما يستعمل فيه الذنب أو السيئة، لأن الأصل أو الهدف أو المدلول بتاعها هو الخروج عن الطاعة والأمر، الخروج عن طاعة الله وعن أمر الله تبارك وتعالى، الخروج عن طاعة من تجب طاعته سبحانه وبحمده وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمعصية والذنب والسيئة بيجمعهم كلهم الخروج عن طاعة الله، سواء بقى بفعل شيء قبيح أو بشيء سيء يستلزم العقاب، أو بفعل شيء بالحسنة يستوجب الثواب. ثم قال ربي عز وجل لمن يعمل سوءا يجزى به. طبعا عمل السيئات بيستوجب ترتيب الجزاء بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الفاعل. فسنة ربنا سبحانه وتعالى في عمل السيئات واللي بيترتب عليها سنة عامة سارية على جميع الخلق، لا تتبدل ولا تتخلف ولا تتغير. من يعمل سوءا يجزى به. اللي معتقد ان لما يعمل سوء ولا يتوب الى الله عز وجل لن يجزى به في الدنيا او الاخره فهو واهم. لذا الامام القرطبي في تفسير قول الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى به وقال الجمهور لفظ الايه عامه، والكافر والمؤمن مجزى بعمله السوء. ثم قال تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى على العبد، إن الجزاء بقدر السيئة، لأن الزيادة على مقدار السيئة ده يعتبر ظلم، وهو في حق البشر لا يجوز، فما بالك في حق رب البشر سبحانه وبحمده. حاشاه حاشاه سبحانه وبحمده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الجميل قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح فيه علاقة الحسنات والسيئات، معاملة ربنا سبحانه وتعالى لعبده في كتابة الحسنات والسيئات. قال تعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ربنا كريم. ده إيه؟ اللي هم بس يا جماعة بالحسنة واللي عملها. طب من هم بالسيئة المفروض دي زي دي، يعني بالمدلول العقلي اللي هم بسيئة فلم يعملها تكتب له سيئة، زي من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، صح؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ده اللي هم بسيئة وما عملهاش ربنا سبحانه وتعالى يكتبها له حسنة، لأنه تركها لله، تركها خوفا من الله أو محبة في الله وشوقا إليه. طب لو هو هم بيه بالسيئة دي وعملها، فإن هو هم بها فعملها إيه اللي يحصل؟ كتبها الله له سيئة واحدة. تخيلين. وعلى هذا قال ربي عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول لك إن من سنة الله عز وجل في الذنوب إن إقرار المنكر ذنب بيستوجب العقاب عامة. وهنا في الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الفتنة هنا المقصود بها الذنب، والذنب هنا هو إقرار، كما يعني هذا الراجح في قول العلماء في تفسير هذه الآية، أن الذنب الذي هو هنا واتقوا فتنة أي ذنبا، إيه الذنب ده؟ هو إقرار المنكر في المجتمع والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن ظهور البدع والتكاسل في الجهاد كما قال الألوسي والزمخشري. والراجح في كلمة الفتنة في هذه الآية هي إنكار إقرار المنكر في المجتمع وعدم إنكار المنكر. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما بيقول في هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. طب يا جماعة إزاي مش الأصل ده مقطوع في الشريعة الإسلامية بيه؟ هو قصر العقوبة على من قام بيها، يعني اللي عمل من يعمل سوءا يجزى به، احنا لسه قايلينه. وقال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس بما كسبت رهينة، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. طب ليه العقوبة دي عامة؟ بصوا يا جماعة، زي ما كان فرض على مرتكب المنكر الإقلاع وترك هذا المنكر، كان أيضا واجب على باقي المجتمع وباقي الذين رأوا هذا المنكر أن ينكروه ويأخذوا على يده حتى ينجو وينجو جميعا، وإلا فكلهم آثمين، كلهم آثمين إن لم يقم من ينكر هذا المنكر ويأخذ على أيدي من ظلم نفسه بإتيان هذا المنكر وبفعل هذا المنكر، لكن بسكوتهم ورضاهم أصبحوا بذلك جميعا آثمين. وجعل الله عز وجل بحكمته وحكمه إن الراضي بالمنكر كفاعل المنكر، فبالتالي سيصيب الذين فعلوا المنكر العذاب، والذين لم ينكروا هذا المنكر أيضا العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح الجامع: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تاني الحديث ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ده هو موجود أهو في المنكر، ولكن كره هذا المنكر، أنكر هذا المنكر كأنه بالظبط مش موجود. طب اللي كان بعيد عن المنكر ده، أنا سامع إن في حفلة في الساحل، ده هو أصلا مش في الساحل ولكن هو راضي بهذا الأمر مثلا، كأنه بالظبط يأخذ نفس الاسم، كان كمن شهدها. يا الله يا الله. طيب لدرجة إن العلماء شددوا في هذا الأمر وقال لك: طب اللي دلوقتي من رأى منكم منكرا فليغيره، احنا لسه قايلين دلوقتي كرهها، وهذا الكره يكون بالقلب ويظهر على الوجه أيضا. طب اللي والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب إيه بقى وجه شمول أو شمول العقاب في المجتمع؟ بص بقى العلماء يقول لك إيه، يقول لك من بعض العلماء زي الإمام القرطبي يعني شدد في هذا الأمر وقال: وإذا لم تغير أي المنكرات وجب على المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم، وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. يعني حتى مع أنك أنت منكر بقلبك أهو، لا، بعض العلماء، وهذا وجه معتبر عند كثير من العلماء، من علماء السلف، أن تهجر هذه الأرض وتترك هذه الأرض ولا يستقر فيها، اللي بتفعل فيها الفاحشة، تفعل فيها المعاصي، ولا هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة إلى الله تبارك وتعالى. تهجر الأرض التي ليس هناك فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة ولا دلالة على الله عز وجل. يا الله يا الله. طب لو نزلت العقوبة يبعثوا على نياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته السيد في صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة زينب بنت جحش، قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ وروي أيضا هذا الحديث عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قال: نعم، إذا كثر الخبث. الإمام النووي بيقول يعني إذا كثر الفسوق والفجور، والمقصود هنا إذا كثر الزنا، وظاهر الحديث المعاصي جميعا. فلو كثر الخبث بيحدث الهلاك العام حتى لو كان فيه صالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. حديث في صحيح البخاري شرح الإمام العسقلاني. تخيل الإمام بقى العسقلاني بيعلق على هذا الحديث فيقول: إذا أنزل الله بقوم عذابا أي عقوبة لهم على سيء أعمالهم أصاب العذاب من كان فيهم، والمراد هنا من كان فيهم ممن ليس على رأيهم، يعني هو ما كانش بيعمل المعصية أو الذنب ده أصلا، ثم بعثوا على أعمالهم، أي بعث الله عز وجل كل واحد منهم على حسب عمله، فإن كان صالحا فعقباه صالحة، وإن كان فاسدا أو سيئا فعقباه سيئة، فيكون ذلك طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. نقمة على الفاسقين، خلاص كده يبعث على نية. يا الله. خد بالك إن لو ما قدرتش تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، اترك أرض المعصية، اترك مكان الذنب، مكان الذي يعصى فيه الله، سيب الحتة دي. لو مش قادر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لو مش قادر تدعو إلى الله تبارك وتعالى، لو مش قادر تصلح بحكمة ونضج وتريث وعدم ترتب مفسدة، وأيضا من أسباب أو من سنة الله تبارك وتعالى في إثبات الذنوب والسيئات، إن الكفر أو الكفر لكفرهم يخافون المؤمنين، إن الكفر أو الشرك أعظم المعاصي على الإطلاق. ومن سنة الله عز وجل في هذا الأمر، وفي أصحاب الشرك وفي أصحاب الكفر، هو إلقاء الرعب في قلوبهم كلما كان هناك لقيا أمام المؤمنين. قال رب العالمين: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هنا العلماء اختلفوا في هذا الوعد، هل هو كان مختص بس أو نزل خصيصا في معركة أحد، ولا هو عام في جميع الأوقات؟ كتير من المفسرين صراحة قال إن هو مختص بمعركة أحد، وده لأن جميع الآيات اللي موجودة ومذكورة في هذه السورة أو في هذه الواقعة وردت في هذا الأمر اللي هو غزوة أحد أو معركة أحد. طب القول الثاني، لا، إن هذا الوعد أو هذا الأمر اللي هو إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا كلما تواجهوا أو قابلوا المؤمنين، قال ده مش مختص بمعركة أحد أصلا، بل هو عام، فإن وعد الله عز وجل كما قال الرازي: فإن وعد الله عز وجل هذا يتحقق كلما لقي المؤمنون الكفار فسيلقي الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم حتى يغلبهم المؤمنون ويظهر الإسلام على سائر الأديان. والقول الثاني ده يا جماعة بيبين قد إيه سنة الله عز وجل العامة في هذا الأمر. فالله وعد المؤمنين الذين يقيموا الإيمان في قلوبهم، الذين حققوا شروط الإيمان، الذين هم من أهل الله تبارك وتعالى وأهل معية الله عز وجل، وعدهم على أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا وأشركوا بالله تبارك وتعالى الرعب كلما كانت هناك مواجهة. ولكن الشرط هنا إن مسألة يجب أن تكون هناك حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين أصلا عشان يتحقق هذا الوعد عند اللقاء بإلقاء الرعب في قلوب الكفار من صدق الإيمان ومحبة الله لله وللرسول وإيثار هذه المحبة على حطام الدنيا الفاني وبذل المال والنفس في سبيل الله، هجر الأوطان، هجر كل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، هجر الأهل، هجر المال نصرة لدين الله تبارك وتعالى، وانقياد كامل شامل لشرع الله عز وجل. إذا تحققت هذه الصفات تتحقق أو يتحقق هذا الوعد، وهو إلقاء الرعب في قلوب الكفار عند اللقاء بهم، فضلا إن الذنوب بتهلك أصحابها شاء من شاء وأبى من أبى. قال تعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الواضح من الآيات إن الهالكين إنما أهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب الذنوب اللي اقترفوها يا جماعة، وده تقرير إخبار بتقرير حقيقة ثابتة وسنة مضطردة أن الذنوب تهلك أصحابه، أن الذنوب تهلك أصحابها، وأن الله عز وجل هو الذي يهلك المذنبين بهذه الذنوب إن لم يتوبوا ويبدلوا مكان السيئة الحسنة. سنة ثابتة تخضع لها الأمم لما بتفشو فيها الذنوب والمعاصي بتهلك أو يحصل لما يحصل انحلال حتى لو كان انحلال بطيء يحصل نوع من أنواع الهلاك بهذه الأمة الكافرة. لكن الأمة المسلمة لا تهلك بهلاك عام أو بدمار عام كما بينا ذلك. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني يا جماعة محدش أولم يسيروا في الأرض، محدش كان بيمشي في الأرض كده، هم مش كانوا بيمشوا في الأرض وشايفين، أو محدش كان بيمشي في الأرض، ودول اللي هم كذبوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالة الإسلام وبدين الإسلام شريعة الإسلام، مش شايفين كانوا عاقبة الذين من قبلهم من الأمم المكذبة الذين كذبوا رسلهم ولم يستسلموا لهم ولشريعة ربهم سبحانه وبحمده، الأمم المكذبة للأنبياء، إيه اللي حل بيهم؟ مع أنهم كانوا أشداء وأقوياء من قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله عز وجل أخذهم بذنوبهم، وده كان كفرهم برسلهم، وما كانش ليهم من الله عز وجل من واق ولا حد دفع عنهم العذاب. فبالتالي أيضا من سنة الله تبارك وتعالى في الذنوب والمعاصي أن الأمة بتهلك بذنوبها وإن كانت قوية طبعا، وده في الأمم الكافرة. طيب الذنوب من سنن الله عز وجل أو من سنة الله في الذنوب والمعاصي أنها بتضعف مقاومة المؤمن للشيطان، بتضعف مقاومة المؤمن للشيطان. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. في اللي تولوا عن القتال في معركة أحد دول كان ناشئ هذا التولي بسبب إيه؟ بعض ما كسبوا من السيئات، فالسيئات دي هي اللي أحدثت الضعف في نفوسهم وفتحت الثغرة الإيمانية اللي تسلل منها الشيطان بعد كده فاستزلهم بالتولي عن القتال وما خلهمش يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. فالذنوب بيقول لك بالنسبة لمرتكبيها كالأمراض بالنسبة للمريض، تضعف مقاومته وبتفتح ثغرة في بدنه تتسلل منها الجراثيم والأمراض، وبذلك لا يقوى البدن على المقاومة، فضلا إن الذنوب سبب من أسباب المصائب. قال ربي عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة بتحصل في من مصائب الدنيا زي المرض والنكبات والأحوال وضيق الرزق وضيق المعيشة والقحط غرق أي حاجة فبما كسبت أيديكم، بسبب المعاصي والذنوب اللي الإنسان بيفعلها وبيكتسبها ويعفو عن كثير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها على المستوى العاجل. طيب، ما هو في أحيانا الناس، وده السؤال المطروح، في أحيانا الناس يا جماعة هي بيحصل لها مصائب وما يكونش ليها، ما بتعملش ذنوب أو معاصي، زي مثلا الأنبياء، زي الأطفال، زي اللي رفع عنهم التكليف، زي المجانين. طب ليه دول بيحصل لهم مصائب أو مشاكل أو أشياء؟ يقول لك هنا كما قال الإمام الزمخشري: فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانين، فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره فللعوض الموفى والمصلحة. والإمام القرطبي بيذكر قول عكرمة: ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إلا بها. طيب، إحنا نعمل إيه؟ إيه الموقف اللي أنا المفروض أعرفه أو الموقف الصحيح إن أنا أخده من هذه المصائب، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأمم؟ رقم واحد، أعرف الأسباب اللي أدت لهذه المصائب أو العلم بأسباب هذه المصائب، إزاي المصائب بتنزل، الذنوب والمعاصي، الأبعد عن ده. ثاني حاجة، لوم النفس بما كسبت أيديكم، أنا اللي ألوم نفسي وأبدأ أغير نفسي. ثالث حاجة، تحصين النفس ضد هذه المصائب بفعل الطاعات وترك المنكرات والاستعانة بالله عز وجل. رابع حاجة، الصبر والمثابرة على مدافعة هذه المصائب، على مدافعة هذه المصائب، فبالتالي يكون عندي بصيرة في هذه السنة، وخصوصا بمسألة الصبر ومدافعة المصائب. قال ربي عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وده في هذه المدافعة والصبر على هذه المدافعة لا يناقض أبدا الصبر، يبقى التزام الصبر ومدافعة المصائب لا يناقض أصلا أصل الصبر، لأن إحنا مطالبين بدفع هذه المصائب والصبر على مدافعة هذه المصائب بشرع الله عز وجل، بفعل الطاعة، بالبعد عن المعصية، بتحصين النفس ضد هذه المصائب، بالعلم بأسبابها وعدم إتيان هذه الأسباب، بلوم النفس، بالرجوع إلى النفس وتقويمها ومحاسبتها وهكذا. عشان ما الومش غيري، ولا الوم حد، ولا الوم افعال انا الاصل فيها بما كسبت ايديكم. باذن الله عز وجل كان هذا ملخص سريع عن سنة الله تبارك وتعالى في النعم والذنوب. وهذه السنة تجعل العبد سائر الله عز وجل على بصيرة من أمره، في شكر النعم، شكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، سواء نعمة دينية أو دنيوية، ونشكر الله عز وجل ونؤدي شكر الله تبارك وتعالى بأداء ما يرضي الله عز وجل من خلال هذه النعم كما بينا ووضحنا. أيضا في مسألة الذنوب والمعاصي، ترك كل شيء يؤدي إلى هذا الأمر، التوبة والرجوع إلى الله والأوبة وطلب الغفران والاستغفار المستمر وطلب العفو والعافية من قبل رب البرية سبحانه وبحمده، حتى لا يصاب أحد بهلكة أو خراب أو تدمير أو عدم توفيق أو بعد عن ربه ومولاه في هذه الحياة، ولا يعرض نفسه للعقوبة سواء في الدنيا أو الآخرة، أيا كان هذه العقوبة سواء كانت مادية أو معنوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وألا يبتلينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، أنت علام الغيوب. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وسلم صدورنا يا رب العالمين، وحرم أجسادنا على النار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.